صلوات ربي وسلامه عليه. جبريل حل بداره، هذا حبيب الله يا من تسأل، وأنا أحبك ملأ قلبي والحاشا، فليستمع ذاك الذي يتقول، ولتعلم الدنيا بأن محمدا تاج على قمم الرؤوس مبجله، تاج على قمم الرؤوس مبجله. صلوات ربي وسلامه عليه. وسلامه عليه.